بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم التذكير بوجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه. عباد الله، إن عباد الله في الأرض ما عرفوا دين الله إلا بواسطة رسوله إليهم، ولقد بعثهم الله بدينه إليهم على توالي الأزمان، فكان رسولنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام آخرهم بعثة، وكانت الرسالة الموحى بها إليه آخر الرسالات السماوية إلى الناس كافة. إنه سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وهو الإمام المطلق في الهدى لبني آدم أولهم وآخرهم. فآدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة، وهو شفيع الأولين والآخرين في الحساب بينهم، وهو أول من يستفتح باب الجنة. في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. أيها المسلمون، لقد أخذ الله على جميع الخلائق ميثاق الإيمان به، كما أخذ الله على كل نبي أن يؤمن بمن قبله من الأنبياء ويصدق بمن بعده. قال الله تعالى في سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. إن الإيمان برسول الله جميعا من أصول الإيمان، كما في حديث عمر بن الخطاب المعروف بحديث جبريل، وهو حديث الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. لا إيمان لمن يرضى بالإهانة وقول السوء في الله أو في رسوله أو في دينه. لا إيمان لمن يرضى بإهانة أي بالإهانة وقول السوء في الله أو في رسله أو في دينه. لا إيمان لمن يرى العزة في غير دين الله، لمن يرى أنه يعز خارج دين الله. لا إيمان لمن يرى العزة في غير دين الله، أو يرى صلاح السير في مسيرة الحياة خارج دين الله، أو يرى أحد من عباد الله أحق بالاقتداء والاتباع من غير رسول الله. لا إيمان لمن جعل من هو ما هو من حقوق الله وخاص به لغير الله، أو عارض الأحكام التي أثبتها الله في كتابه. عباد الله، لا يجوز أن يوصف أحد من الناس بالهدى والاستقامة والصلاح وهو لا يؤمن بالله ولا يوحده ولا يعبده، ولا يجوز أن يوصف أحد بالإيمان والصلاح وهو لا يؤمن بالرسول ولا يحبه ولا يلزم نفسه باتباعه. وهل يقبل الله من أحد عبادة أو عملا وهو مبغض للرسول وسنته؟ إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالرسول ومحبته والاقتداء به والانتصار له ولسنته. أيها المسلمون، إن الله عز وجل دل على وجوده وقدرته وعظمته بخلق هذا الكون الفسيح، ودل على نفسه بالرسالات السماوية التي أنزلها على رسله المبشرين المنذرين الدعاة إليه الذين بلغوا أممهم دين الله فأقاموا الحجج على العباد أن الله ربهم ومعبودهم وإليه مصيرهم أجمعين. على المسلمين أن يبرهنوا عقديا وخلقيا وعمليا وسلوكيا في كل مجالات حياتهم عن محبتهم لرسولهم بما يحبه ويرضاه منهم لو كان حيا بينهم، فالزموا الاعتدال في الاعتقاد والمدح والقول والفعل. إن محبة الله تستلزم محبة رسوله واتباعه، لقوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم تصديقه فيما أخبر به وبلغه عن الله، ونصرته واتباعه فيما أمر به أو نهى عنه. فلا إيمان لمن كذب الرسول فيما أخبر به أو رد عليه ما أمر به أو نهى عنه، أو كذب عليه أنه قال ولم يقل، أو أنه لم يقل وقد قال. ولا إيمان لمن استحل ما حرم الله أو رسوله، أو حرم شيئا لم يحرمه الله ولا رسوله. ومن فعل هذا كان مشرعا مع الله، ولا يجوز لأحد أن يبتدع عبادة أو كيفية عبادة غير مشروعتين، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. عباد الله، إننا في عصر كثرت فيه الفتن وتنوعت واضطربت فيه أحوال الناس، عصر كثر فيه الضلال والمضلون، وكثر فيه التسيب والتفلت من ضوابط الدين وقيمه. احذروا ضلالات المضلين، ونعق الناعقين، ونهق الناهقين، فما أكثر المضلين في هذا العصر باسم العلم وباسم الإنسانية وباسم التيسير على الناس وباسم يسر الإسلام وسماحته، وهذا حق يراد به باطل، ولكن أقوالهم وأعمالهم وسلوكاتهم في حياتهم اليومية تهدم الإسلام. ما أكثر الناعقين والناهقين الذين يرفعون أصواتهم بالباطل بلا خجل ولا حياء، وما أكثر سهام السوء الموجهة إلى الإسلام ورسول الإسلام من أعداء الإسلام. ومن عاد الإسلام فقد عاد الله ورسوله والمؤمنين. وقد بدت البغضاء، وقد بدت البغضاء من أفواه كثير ممن كانوا مختبئين، فانكشفوا بأقوالهم ومواقفهم. وقد قال الله تعالى في سياق هذه البغضاء التي بدت على ألسنة ومواقف بعض الناس، حذر الله عز وجل عباده المؤمن من ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. وقد قال الله تعالى في عكس هؤلاء، أو ينطبق عليهم مفهومها، أي مفهوم الآية: ولا ينصرن الله من ينصره. مفهوم الآية أن من يعادي الله ورسوله ودينه والمؤمنين لا ينصرهم الله عز وجل، لا ينصره الله عز وجل. فواجب على المسلمين أن ينصروا دين الله ورسول الله بالتزام العمل بما في كتاب الله وسنة رسوله، وبالاستقامة على الإسلام، وبالانقياد لأحكام شرع الله ظاهرا وباطنا. فطاعة الرسول من طاعة الله، لقوله تعالى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد طاع الله. وعلى المسلمين كذلك أن يجددوا إيمانهم بالله وولاءهم له، لأنه الله المعبود بحق ولا معبود لهم سواه، ويجددوا علاقتهم برسولهم إيمانا ومحبة واقتداء واتباعا في الاعتقاد والأقوال والأعمال والآداب والأخلاق، لأنه رسول الله إلى كافة الناس. أهله الله للقيام بعبء النبوة، فجعله صورة ناصعة للإسلام، وهو خير من يتبع ويقتدى به. عباد الله، إن من فرط في دين الله وغفل عن محبة رسول الله واتباعه قد لا يستحق التكريم في الدار الآخرة، في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن يا ربي أصيحابي أصيحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لا إله إلا الله. فلنحب الإسلام ولنحرص على العمل بالإسلام، ولنتعاون على الدعوة إلى الإسلام، ولنحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنحرص على الاقتداء به واتباعه حتى ننجو من عقبات الآخرة وما أكثرها. لا نجاة لأحد إلا بتوحيد الله وعبادته ومحبته. لا نجاة لأحد كان من كان إلا بتوحيد الله وعبادته ومحبته، والإيمان برسول الله ومحبته واتباعه، والاستقامة على الدين الذي بعثه الله به. لقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. تعرفوا الماء البارد لما يكون الإنسان عطشان بزاف، وخاصة في الحرارة، ويجد الماء البارد كيف يكون سروره. علي بن أبي طالب يضرب هذا المثال يبين الغاية في محبة الصحابة لرسول الله. لقد كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وقد سأل أبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم، وكان لا زال على شرك المشركين، سأل زيد بن الدثنة رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه، خرجوا خارج مكة خارج الحرم ليقتلوه، وقد كان أسيرا عندهم. سألوا عن ماذا؟ قال له: أنشدك بالله يا زيد. أبو سفيان يقول هذا لزيد بن الدثنة: أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه، وأنك في أهلك منتهى تبارك، يعني جيوه هو بلاصتك مثلا لو جبناه هو في مكانك. اسمع الجواب ديال زيد. قال زيد رضي الله عنه برهان المحبة والصدق فيها: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وإني جالس في أهلي. يكون في داره تصيبه غير شوكة دبو ما نقبلهاش ولا أرضى بها أبدا، فبالأحرى يكون في مكاني هنا. والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وإني جالس في أهلي. نكون أنا في داري مش عندكم. فقال أبو سفيان كلمة حق يقولها وهو لا زال على شركه يعادي الرسول ودينه ومن آمنوا به. قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا راه قال وهو مشرك. ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. الله أكبر. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نرجو الله عز وجل أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه وأنبيائه ومحبة دينه ومحبة الاستقامة على هذا الدين ومحبة لقائه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد أجمعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرسول الأمين إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد عظمت محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يحبون شيئا بعد الله مثل محبتهم لرسول الله، وصدقوا في محبتهم له، وظهرت محبتهم له في كل المواقف، حتى إنهم حكموه في أموالهم وأنفسهم فقالوا له: هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت، وهذه نفوسنا بين يديك، لو استعرضت بنا البحر لخذناه، نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وهذه المقولة قيلت للرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يستشعرهم في أمر المشركين وفي الخروج لمحاربتهم. إنها عبارات تحمل أصدق المحبة والاستجابة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حرص أبي بكر الصديق على مصاحبة الرسول في هجرته واتخاذ ما يلزم من وسائل الحذر والحيطة مظهر من مظاهر المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهر محبة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله في طريق الهجرة إلى المدينة أنه كان إذا خاف عليه من الأمام تقدمه، إذا خاف عليه من الأمام تقدمه ليلقى عنه الشر، وإذا خاف عليه من الخلف تأخر وراءه. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حرص أبي بكر على سلامته فكان يهدئه ويطمئنه: لا تخف، إن الله معنا، إن الله يحرسنا. كل الصحابة كانوا محبين موقرين معززين ناصرين لرسول الله، وكانوا في غاية من الأدب والتقدير والاحترام له، فاستحقوا محبته لهم وحرصه على صلاحهم واستقامتهم وحسن عاقبتهم في الدار الآخرة. ولكن كان يقول: الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، ويقول: يوم يذاد من يذاد منهم عن الحوض أصيحابي أصيحابي، وفي رواية: أصحابي أصحابي، إنه الوفاء في أسمى صوره. إن تتبع مظاهر المحبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم غير مستطاع. إذا بغينا نحصيو المظاهر والأقوال والمواقف ديال الصحابة مع الرسول يصعب، يطول ذلك. وقد حرصت على ذكر بعض المظاهر للتذكير والتأسي فقط. عباد الله، إن الله عز وجل أراد أن يكون دينه الإسلام حياة العباد في كل مجالات حياتهم، فأرسل إليهم رسوله منهم ومن أنفسهم بشرا مثلهم، فأوحى إليه بدينه وأقدره عليه، فوعاه قلبه حفظا وعلما، وأقدره على التفاعل معه وتفعيله في كل شأن من شؤون الحياة، ليرى الناس منه الصورة التطبيقية الكاملة للإسلام. فبلغ عن الله دينه للناس، ما من خير إلا بلغهم إياه ورغبهم فيه، وما من شر إلا بينه لهم وحذرهم منه. أوحى الله إليه فأعلمه بأمور ستقع في مستقبل زمان أمته لم تقع في عهده، فوقعت كما أخبر وفق ما قال، ولا زالت تتابع وتقع كما أخبر تؤكد صدق نبوته. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بكثير من الفتن وأمارات الساعة الصغرى في كل المجالات: الزلازل وكثرة المال وتهافت الناس عليه وعدم مبالاتهم، أمن الحلال هو أمن الحرام، وفساد الحكام والحكم، وكثرة الهرج أي القتل، وفتنة الناس بالدنيا والمال والنساء، وفتنة الأئمة المضلين، وغيرها من الأمور الكثيرة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض الأحاديث فيها الإخبار بما قدمت ذكره في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن ناسا جاءوه يشكون إليه ما يلقونه من ظلم الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي الأموي، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا مشاهد اليوم، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربهم ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أنس رضي الله عنه. هذا الحديث من أعلام النبوة، فيه الإخبار بفساد أحوال الناس، وما من زمان إلا وفيه أهل الخير وأهل الشر، وكلما بعد الزمان عن القرون الثلاثة الأولى المفضلة إلا وكان الشر وأهل الشر أكثر لكثرة الفساد والمفسدين وانتشار الجهل بالدين وأحكامه وقيمه. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من الحلال أم من الحرام. منذ سنوات قال لي يا شخص يحسب رأسه أنه من المثقفين: إذا عندك شي حرام اعطيه لي. منذ سنوات، لأن المسكين ما يعرفش قيمة الحرام وما يعرفش الحرام اشتبه. صلى الله العفو والعافية. يأتي عاد الناس زمان يسأل صغيبني صغير كم زيان صغير برا واش من الحلال ولا من الحرام ما كيهموش. وهذا هو واقع الناس، الكثير من الناس، ما انتهموش الناس كلهم لكن الكثير من الناس على هذه الحال. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ليس كل النساء، كاين طيبات طاهرات صادقات ما في شك، لكن كاين المنحرفات وما أكثرهن، وكاين الداعيات للفساد وكاين المروجات للفساد ما في شك، وخاصة في هذا العصر. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. في جامع الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين من اللي يوصل الإنسان يحل للربا ويقول الردة ما كيناش أش بقى، ومن اللي يوصل الإنسان في طغيانه يقول مليار ناس ديال المسلمين باغين يتحكموا في سبعات الملاير بما يريدون ويتهمهم بالإرهاب أش بقى. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السادات باقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجعلنا آثارهم. اللهم خذ بأيدينا يا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم وفق مالك لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيديه الحق. اللهم وفقه وأنشئ ذريته نشأة صالحة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم أصلح حوالنا وأصلح ذريتنا وأصلح أبناءنا وناتنا وأصلح أمورنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم حل بيننا وبين أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار، اكفنا شر الظالمين، اكفنا شر المنافقين، اكفنا شر أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم من مات منهم على دينك يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.